فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأيت مبتلى وقلت الدعاء الوارد في ذلك وكان بجانبي شخص سمع هذا الدعاء، فهل يعتبر ذلك من الغيبة لذلك المبتلى وأنه يجب عليه؟ ما قصدت الغيبة، أنت تقصد الدعاء، ما قصدت الغيبة، إنما تقصد العمل بالسنة، فلا يضر هذا إن شاء الله. نعم.